أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أخذنا في الدرس السابق الحقيقة والمجاز، قلنا ما معنى حقيقة وما معنى المجاز، ولكن أحيانا يستخدم اللفظ في المعنى المجازي كثيرا كما يأتي هنا، وهذا اصطلاحا لا نسميه المعنى المجازي وإنما نسميه المعنى المنقول، كما في لفظ الصلاة. الصلاة في المعنى اللغوي بمعنى الدعاء، ولكن استخدم لفظ الصلاة كثيرا للعبادة المخصوصة فصار الصلاة بمعنى العبادة المخصوصة. إذا سمعت بكلمة الصلاة يتبادر إلى ذهنك العبادة المخصوصة وليس الدعاء. الصلاة بمعنى العبادة المخصوصة لفظ مجازي، لكثرة الاستخدام ترك معناه أو لا معناه الحقيقي واستخدم المعنى المجازي، وهذا يقال عنه اللفظ المنقول، يعني نقل معناه من معنى إلى معنى آخر. واضح؟ عندنا الحقيقة والمجاز وعندنا اللفظ المنقول. اللفظ المنقول هو الذي انتقل معناه من المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي وصار كثير الاستخدام وكأنه المعنى الحقيقي. الفصل الرابع عشر: قد يكثر استعمال اللفظ في معناه المجازي بحيث يكون ذلك المعنى المجازي هو الذي يفهم من اللفظ بدون قرينة. المعنى المجازي يحتاج إلى قرينة، ولكن المنقول لا يحتاج إلى قرينة بسبب كثرة الاستعمال، ولا يفهم المعنى الحقيقي بدون قرينة. هنا صار العكس، المعنى الحقيقي هو الذي يحتاج إلى قرينة، فهذا يسمى منقولا مثل الصلاة، فإن معناها الحقيقي الأصلي هو الدعاء بأي نوع كان، الدعاء بأي نوع من أنواع الأدعية وبأي شكل صار، واستعمالها استعمال لفظ الدعاء في هذه الركعات المخصوصة هذا الاستعمال مجاز، ولكن كثرة استعمالها في هذا المعنى المجازي جعلها، يعني جعل كلمة الصلاة، بحيث كلما يقال الصلاة يفهم منها المعنى المجازي بمعنى العبادة المخصوصة ولا يفهم المعنى الحقيقي، فحينئذ يجب عند استعمال مثل هذا اللفظ وإرادة معناه الحقيقي يجب من الإتيان بقرينة تدل على أن المقصود من اللفظ معناه الحقيقي المهجور. المهجور بمعنى المتروك، المعنى الحقيقي ترك واستخدم المعنى المجازي وكأنه صار المعنى الحقيقي، مثل أن تقول صليت صلاة رؤية الهلال. هنالك بعض الأحاديث تقول باستحباب الدعاء عند رؤية الهلال، عندما تقول صليت صلاة رؤية الهلال بمعنى دعوت، لأنك تعرف لا توجد صلاة مستقلة، يعني صلاة عبادية اسمها صلاة رؤية الهلال، وإنما صلاة رؤية الهلال بمعنى الدعاء عند رؤية الهلال. فرؤية الهلال قرينة على أن المراد من الصلاة هو الدعاء، لأن المستحب عند رؤية الهلال هو دعاء لا صلاة بمعنى عبادة مخصوصة، وإما عند استعماله في معناها المجازي المنقول إليه فلا يحتاج إلى قرينة. إذا أنت قلت مثلا صليت صباحا، صليت صباحا بمعنى صليت صلاة الصبح، لا يحتاج إلى قرينة، وإنما إذا قلت صليت عند رؤية الهلال هذا يعني أنك دعوت، إذ يفهم المعنى المقصود بدون قرينة. فلو قلت صليت صلاة يفهم أو يفهم السامع أن المراد هي الصلاة، أن المراد هي الصلاة ذات الركعات المعروفة لدى المسلمين، ولا يفهم الدعاء أصلا. الصلاة بمعنى الدعاء في المعنى الحقيقي، ولكن صار معنى منقول وصار الصلاة بمعنى العبادة المخصوصة. نأتي إلى درس جديد عنوانه المفرد والمركب. ما معنى المفرد وما معنى المركب في الاصطلاح المنطقي؟ الفصل 15: اللفظ الموضوع المفرد على 3 أنواع: إما اسم أو كلمة أو أداة. اسم، هذا التقسيم يشبه التقسيم النحوي. الاسم في المنطق هو الاسم في النحو، أو كلمة، كلمة في المنطق يقابله الفعل في النحو. وإلا في النحو الكلمة اسم وفعل وحرف، ولكن الكلمة في المنطق هنا بمعنى فعل، يعني اسم أو فعل أو أداة. أداة بالمعنى المنطقي يقابله حرف الجار بالمعنى النحوي. اللفظ الموضوع المفرد على 3 أنواع: إما اسم أو كلمة أو أداة. واللفظ المركب على قسمين: اللفظ المركب بالتعريف المنطقي يختلف عن اللفظ المركب بالتعريف النحوي. اللفظ المركب على قسمين: القسم الأول قال تام، ما معنى تام؟ ويأتي فيما بعد الناطق. التام وهو الذي يصح السكوت بعده، بمعنى أنه لو تكلم شخص بهذا اللفظ التام فقط ثم سكت ولم يقل بعده شيئا لا يكون كلامه ناقصا. اللفظ المركب التام بمعنى هو الكلام الذي يصح السكوت عليه. شخص قال زيد قائم، هذا لفظ يصح السكوت عليه بمعنى أنه لفظ تام. أما إذا شخص قال زيد فقط هذا الكلام، هذا الكلام ناقص يحتاج إلى خبر. واضح؟ مثلا الآن اللفظ التام على نوعين: عندنا لفظ تام يسمى خبر، ليس خبر بمعنى الخبر النحوي، بمعنى جملة خبرية. وعندنا لفظ تام بمعنى إنشاء، يعني جملة إنشائية. ما معنى الجملة الخبرية؟ الجملة الخبرية بالاصطلاح المنطقي، الجملة الخبرية هي الجملة التي تحتمل الصدق والكذب. شخص قال زيد عالم، جملة خبرية تحتمل الصدق وتحتمل الكذب، ممكن كلامه صحيح ممكن كلامه كذب. ولنفرض شخص قال كيف حال زيد، سؤال، كيف حال زيد. هذه الجملة جملة إنشائية. الجملة الإنشائية لا تحتمل الصدق ولا الكذب. سألت سؤال كيف حال زيد، هذا السؤال يحتمل الصدق والكذب؟ لا. الجملة الإنشائية هي الجملة التي لا تحتمل الصدق والكذب. الجملة الخبرية يمكن أن تكون صادقة ويمكن أن تكون كاذبة. وهذا نوعان: إما خبر والذي يصح أن يقال فيه صدق، وكذب مثل زيد قائم يصح أن يقال فيه هذا صدق ويصح أن يقال فيه هذا كذب، ويسمى أيضا القضية. حسب الاصطلاح النحوي يمكن أن تسمي زيد قائم قضية تحتمل الصدق والكذب. وهذا هو المعتبر في التصديقات. القضية التي تحتمل الصدق والكذب، هذه القضية هي القضية المعتبرة في التصديقات. يمكنك أن تجمع تصديقات معلومة من أجل أن تتوصل إلى تصديق مجهول، ولكن لا يمكنك أن تجمع إنشاءات معلومة لتتوصل إلى إنشاء آخر. واضح؟ الإنشاء الآن سيأتي معك تجمع إنشاءات معلومة من أجل أن تتوصل إلى إنشاء مجهول. لا، المعتبر في القضايا التصديقات، التصديقات بمعنى القضايا التي تحتمل الصدق والكذب. وإما إنشاء وهو الذي لا يصح أن يقال فيه صدق ولا كذب، مثل اضرب، أمرت أمرا لفلان اضرب، الآن كلامك يحتمل الصدق والكذب، أمرت أمر اضرب، فإنه لا يصح أن يقال فيه هذا صدق ولا يصح أن يقال فيه هذا كذب، لأن الذي يتطرق إليه الصدق والكذب هو الإخبار عن شيء ونقل شيء، نقلت خبرا من فلان إلى فلان، هذا يحتمل الصدق والكذب. أما الأمر بشيء فليس كذلك، لا يحتمل الصدق ولا يحتمل الكذب. والإنشاء قسمان، يأتي لأقسام الإنشاء، الإنشاء لا يحتمل الصدق والكذب، والإنشاء أيضا على قسمين، إما يدل على الطلب بالصراحة مثل الأمر والنهي، الأمر طلب الفعل والنهي ترك الفعل، يطلب منك أن تفعل هذا أو يطلب منك أن تترك هذا. والاستفهام، الآن الأمر والنهي والاستفهام كما يقول هذا من الإنشاءات، الاستفهام فاضرب معناه طلب الضرب صراحة، ولا تضرب معناه طلب عدم الضرب صراحة، وهل تضرب معناه طلب فهم أنه يضرب أم لا، ولكن طلب الفهم كما يقول صراحة. وإما يدل على الطلب لكن لا بالصراحة، مثل التمني، مثل شخص يتمنى شيئا، أحيانا بعض الناس يستخدمون الطلب الغير الصريح، الطلب غير الصريح ممكن أحيانا يكون طلب مؤدب، ولو أن هنا معنى التمني يختلف عن معنى الترجي. والتعجب والنداء، فليتني كنت طائرا، ليتني كنت طائرا، هذا يطلب أن يكون طائرا، هذا يطلب ولكن طلب غير صريح، معناه طلب كونه طائرا ولكن لا صراحة. ولعلني كنت فقيها، يعني هو يتمنى أن يكون أو يترجى أن يكون فقيها، معناه طلب كونه فقيها لكن لا بالصراحة. وما أكثر الماء، معناه طلب تعجب السامع من كثرة الماء لكن طلبا بدون صراحة. ويا زيد، معناه طلب زيد لكن بغير صراحة. هذه التفاصيل ستأتي إن شاء الله في الدروس القادمة في السنوات القادمة، ستدرس تفاصيل التمني والترجي والتعجب والنداء. واللغة العربية لغة واسعة جدا، يا التي هنا يا النداء أيضا لها معاني كثيرة، معاني كثير بمعنى استخدامات كثيرة، كما بعض الإخوة السنة يغالطون علينا، يقولون أنتم تقولون يا حسين، حسين مات، ماذا تريدون منه؟ ما معنى يا حسين مثلا؟ وإنما هذه مسألة مغالطة، يا أداة النداء أيضا لها استعمالات متعددة، لها استعمالات متعددة، ليس يا النداء فقط لطلب الحاجة من شخص موجود، وإنما حتى مجرد ذكر الاسم، اسم شخص، له غايات في اللغة العربية. أنت تقول يا حسين بمعنى أنت تتبرك بذكر الإمام الحسين. وفي اللغة العربية هنالك أيضا كثير من الجمل المقدرة، واضح؟ مثلا هنالك جملة في اللغة العربية، بأبي أنت وأمي، هذا لا يعني أنه الباء باء القسم ويقسم بأبيه وأمه، لا، يعني هنا فداؤك بأبي أنت وأمي، يعني أفديك بأبي وأفديك بأمي، يعني من الأمثال العربية القديمة. وذكر اسم من الأسماء كثيرا في البلاغة العربية ذكر له غاية من الغايات، أنك إذا أحببت شخصا تذكر اسمه كثيرا، أحيانا للتبرك، أحيانا للمحبة، أحيانا لغايات أخرى. ذكر الاسم صراحة فيه غاية من الغايات المحب. عندما تقول يا حسين مثلا، ممكن تتبرك بذكر الحسين، ممكن تحب الإمام الحسين، ليس فقط يعني أنك تطلب كما يقول البعض بأنك تطلب من شخص ميت. والإمام الحسين عليه السلام ليس ميت أيضا، ليس ميت. أخذنا اللفظ المركب التام، الآن نأخذ اللفظ المركب الناقص. اللفظ المركب الناقص وهو الذي لا يصح السكوت بعده، بمعنى أنه لو تكلم شخص بهذا اللفظ الناقص فقط فسكت ولم يقل بعده شيئا يكون كلامه ناقصا، وهذا نوعان. مثلا إذا أنا قلت غلام زيد، كلام مركب ولكن ناقص، ما به؟ مركب تقييدي كما يقول هنا، غلام زيد ما به؟ موجود، قائم، مريض، ذاهب، الكلام غير تام. إذا قلت دار زيد، ما؟ الكلام يحتاج إلى تكملة من أجل أن يفهم. إذا أنا قلت الحيوان الناطق صفة وموصوف، ما به؟ الكلام لا يصح السكوت عليه. إما هذا المركب، إما مركب تقييدي. ما معنى المركب التقييدي؟ يأتي بمثال يقول مثل دار زيد، وهو الذي كان مركبا من جزئين، يعني مثل دار وزيد، وكان الجزء الثاني زيد قيدا للجزء الأول. دار، كلمة دار كلمة موسعة، الدور كثيرة جدا، دار من؟ أي شخص؟ قلت دار زيد. زيد قيد معنى الدار، يعني مثل حدد وعين الدار. وكان الجزء الثاني قيدا للجزء الأول، بحيث لا يفهم المقصود من الجزء الأول دار، الدور كثيرة جدا، لا يفهم من الجزء الأول إلا إذا كان معه الجزء الثاني مثل كلمة زيد. فقد يكون هذا التقييد من جهة إضافة الجزء الأول إلى الجزء الثاني، هذه إضافة الجزء الأول إلى الجزء الثاني. دار زيد، دار مضاف، زيد مضاف إليه، يعني تقييد من هذا القبيل، إضافة الجزء الأول إلى الجزء الثاني. مثل دار زيد، فإن الدار حيث أضيفت إلى زيد لا يعلم المراد من الدار إلا إذا ذكر معه زيد. المركب التقييدي من القسم الأول المضاف والمضاف إليه. وقد يكون التقييد من جهة أن الجزء الثاني صفة للجزء الأول، مثل الحيوان الناطق. الحيوان على أقسام وأنواع كثيرة، الآن أي قسم من أقسام الحيوان؟ كلمة الناطق قيدت وحددت وعينت أي قسم من أقسام الحيوان. الناطق مقيد للحيوان، فإن الناطق صفة للحيوان، فإذا ذكر الحيوان فقط لم يعلم أن المراد به الإنسان إلا إذا ذكر معه الناقص. الكلام عن المركب الناقص، المركب الناقص مركب تقييدي، والمركب التقييدي مضاف ومضاف إليه، وأيضا المركب التقييدي صفة وموصوف. وهذا النوع هو العمدة في باب التصورات، النوع بمعنى الصفة والموصوف هو العمدة، هو الأساس في باب التصورات. وإما مركب غير تقييدي. ما معنى مركب تقييدي؟ ما معنى مركب غير تقييدي؟ المركب الغير التقييدي وهو الذي لم يكن الجزء الثاني منه قيدا للجزء الأول. دار زيدين زيد قيد لدار، الحيوان الناطق الناطق قيد للحيوان. ولكن نأتي إلى هنا، إذا نحن قلنا 15، عشر ليس قيد لخمسة. لماذا؟ لأن خمسة لوحدها أيضا واضحة، عشرة لوحدها أيضا كلمة واضحة. وإما مركب غير تقييدي وهو الذي لم يكن الجزء الثاني منه قيدا للجزء الأول، بأن كان الجزء الأول يفهم معناه مثل خمسة سواء كان معه الجزء الثاني أم كان وحده. قلت 15 أو قلت 5، الجزء الأول يفهم معناه مثل 5، مثل 15، فإن 5 معناها معلوم سواء كان معها 10 أم لا. ممكن تأتي أسئلة على غرار، ما الفرق بين الخبر والإنشاء؟ أعطني مثال لجملة خبرية، أعطني مثال لجملة إنشائية. ما الفرق بين اللفظ المركب التام واللفظ المركب الناقص؟ دار زيدين تام أو ناقص؟ ومن أي أقسام الناقص مثلا؟ نأتي إلى الفصل 16، الفصل 16 أيضا يمكن أن نستنتج منه بعض الأسئلة. إدراك معاني الألفاظ المفردة، ما معنى إدراك؟ إدراك بمعنى أن تعرف معاني، ولو أن الإدراك أقوى من المعرفة. إدراك معاني الألفاظ المفردة والمركبات الناقصة. المركبات الناقصة مثل دار زيد الحيوان الناطق، والمركبات التامة الإنشائية مثل اضرب. إدراك معاني الألفاظ كلها يسمى تصورا. ما معنى تصور؟ ما معنى تصديق؟ تصديق نسبة حكم شيء لشيء. مجرد إدراك المعاني، مجرد إدراك المعاني يسمى تصور. أدركت معنى الضرب تصور، أدركت معنى دار زيد تصور، أدركت معنى الحيوان الناطق تصور، أدركت معنى زيد مثلا تصور. ولكن صدقت نسبة القيام إلى زيدين تصديق، واضح؟ وإدراك معاني الألفاظ المركبات التامة الخبرية مثل زيد قائم، أدركت هذا يسمى تصديقا، واضح؟ إدراك معاني الألفاظ المفردة والمركبات الناقصة تصور، إدراك معاني المركبات التامة تصديق. تريد أكثر أو لا؟ يكفي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.